بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية موجهة لدور الحديث بالمملكة المغربية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، يوم الأربعاء 18 من شهر صفر عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإنه ليسرنا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة 19 من شهر صفر عام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي عبر الهاتف في هذه الكلمة لأبنائنا في دور الحديث ببلاد المغرب. كما بلغني فإن الاتصال منسق مع الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا، أنا وأبنائي وإخوتي أينما كان المستمعون. إنه لا يخفى علينا جميعا ما يمر به العالم الإسلامي من الفتن والمصايب والويلات التي نزلت ببلاد الإسلام والمسلمين، لا يخفى ذلك على كل عاقل يتابع فيسمع ويرى ما يجري على ساحة بلاد الإسلام. وإنه ليتفطر القلب ويتقطع أسى وحزنا على ما حل ببلاد الإسلام من هذه البلايا ونزل بها من هذه الرزايا، وسلم الله سبحانه وتعالى بلدانا أخرى. ونسأله سبحانه وتعالى الذي سلم هذه البلدان الأخرى أن يرفع ما نزل بهذه البلدان من بلاد المسلمين، ما نزل بالعراق، ما نزل ببلاد الشام، وما نزل أيضا من قبل ذلك من تسلط اليهود أعداء الله ورسله على بلاد مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني بذلك فلسطين الغالية على قلب كل موحد ومؤمن. كذلك ما نزل بإخواننا في مصر، ولكن الله رفع عنهم وسلم، ونسأله أن يرفع عن بقية بلدان المسلمين. وأيضا ما نزل ببلاد اليمن، كل ذلك لا يخفى على من يتابع أحوال بلاد الإسلام وأحوال المسلمين. وإنه بقدر ما يحصل له الألم، فإن المسلم لا ينقطع أمله ورجاؤه في الله تبارك وتعالى، ولا ييأس من روح الله جل وعلا، بل هو عظيم الأمل، عظيم التعلق بالله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل بأمة الإسلام. ولكن إذا عرف ذلك فينبغي للمسلم أن يعرف الأسباب فيجتنبها، ويدعو إخوانه المسلمين إلى اجتنابها، وأن يعرف ويتلمس أسباب الرفع، يتلمس العلاج الذي يؤدي إلى رفع ما نزل وكشف محل بالمسلمين. وإنه مما لا شك فيه عند كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل بعباده ما أنزل إلا بسبب ذنوبهم، فهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى الرحيم الغفور، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح عباده، وهو سبحانه وتعالى الذي يبتلي عباده ليعلم منهم الصابر والذاكر له جل وعلا في كل أحواله، ويعلم الرجاع إليه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ينزل بعباده ما ينزل ابتلاء واختبارا وتذكيرا وإيقاظا لهم من غفلتهم ولهوهم وانحرافهم عنه سبحانه وتعالى وعن دينه وشرعه، فينزل ما نزل بهم ليذكروه وليكثروا من الرجوع إليه سبحانه، ويستغفروه ويتوبوا إليه، فإنه ما نزل بالعباد من مصيبة إلا بما كسبت أيديهم، وهو سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، ولو يؤاخذنا جل وعلا بما كسبت أيدينا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه وتعالى ألطف وأرحم بعباده من الوالدة بوليدها، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة جل وعلا في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله كلها لحكمة سبحانه. ومن هذه المصائب يخرج الخير، ويخرج أيضا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال سبحانه وتعالى، لا والي لنا إلا الله جل وعلا. فهذه الفتن وهذه المصائب نعم هي شر، ولكن ليست شرا محضا، فهي شر فيما نراه نحن وفيما ينزل بنا من القتل وسفك الدماء وقطع الطرق ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وإفساد الديار ونحو ذلك، ولكن هي بالنسبة لتقدير الله خير، فإن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، كل قضاء الله وقدره كله خير وكله حكمة له لحكمة بالغة، يفعل سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جل وعلا. ومن أعظم هذه الحكم أن يرى تضرع عباده، وأن يرى رجوع عباده، وأن يرى دعاء عباده، وأن يرى افتقار عباده، وأن يرى لجوء عباده إليه، فهو يحب ذلك كله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ابتلاء المسلمين بالمجرمين، ويرفع الله سبحانه وتعالى ذوي الإسلام والإيمان والاستقامة، يرفعهم درجات بهذا الابتلاء حينما يبتليهم بتسليط مثل هؤلاء لحكمة بالغة سبحانه وتعالى قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. فالعاقل إذا نظر في مثل هذا ورأى لهج الناس وإكثارهم من ذكر الله جل وعلا والرجوع إليه والتوبة إليه، عرف أن هذا من الحكم في تقدير الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المصائب على عباده، فيخرج مع العسر من العسر يسر، ويخرج من الشر خير، ويخرج من الفساد صلاح بإذن الله تبارك وتعالى. يقوى إيمان الناس بأن الحال واستمرارها على ما هي عليه هذا من المحال، والله جل وعلا يداول الأيام بين الناس ويقلب العباد في هذه الأيام من خير إلى شر ابتلاء، ومن شر إلى خير رحمة منه سبحانه وتعالى، ويرفع ذلك عنهم. والحاصل أن لله جل وعلا حكما عظيمة فيما قدره وقضاه جل وعلا، منها ما يظهر أحيانا للعبد بالتأمل والتدبر، ومنها ما لا يظهر ولكنه يعلم أن قضاء الله كله خير للمسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي الوقت نفسه يراجع العبد نفسه ويحاسبها ويقبل على الباري بالتوبة، والله سبحانه وتعالى يحب التوبة من عباده، وقد دعاهم إليها جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهذا من المقاصد ومن الحكم التي تترتب على مثل هذه الابتلاءات، فالتوبة تكون بعد الغفلة وبعد الوقوع في المعاصي والذنوب والإغراق فيها والتوغل فيها والإعراض عن الله جل وعلا وعن دينه وشرعه. فلا يمكن أن تصلح الأحوال إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره ونهيه، فحينئذ تصح القلوب وتصح الأعمال. وإذا صحت القلوب وصحت الأعمال وصفت من الشرك والبدع ومن الفجور والفسق، حينئذ يصلح الله سبحانه وتعالى الأحوال ويبدلهم من بعد الخوف أمنا، ويبدلهم من بعد الجوع شبعا، ويبدلهم من بعد المرض صحة وعافية، ويبدلهم من بعد الفقر غنى سبحانه وتعالى. فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له دنياه وأصلح له أخرى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن ينظر في الأسباب التي أدت بنا معاشر المسلمين إلى هذه الحال، والتي أدت بنا إلى نزول مثل هذه الشرور في بعض بلدان المسلمين، فيحذرها هو في نفسه ويحذر إخوانه منها في بلده، ويضرب لهم الأمثال بالواقع لعلهم يحذرون، ويذكر إخوانه الذين نزل بهم ما نزل، يذكرهم بالله جل وعلا لعلهم أيضا يتذكرون فيستقيموا وتستقيم لهم الأحوال. وعليه في هذا أن يسلك طريق الشرع الحنيف، أن يتأمل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى في الأعصار السابقة لأمة الإسلام وما نزل بها من الفتن والمحن والبلايا والخطوب، وكيف رفعها الله سبحانه وتعالى عنها، ويتأمل في الأسباب التي من أجلها أو بسببها رفع الله جل وعلا ما نزل بأمة الإسلام في أعصار سبقت، ويدعو الناس إلى ذلك أن يتدبروا في هذا ويعملوا به وأن يحذروا من مخالفته، فإن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم كما قلنا حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا هو الأمر الأول، فعليه أن ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من أهل النظر، وإن لم يكن من أهل النظر استمع لكلام أهل العلم الذين يبينون ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقرأ في الأحداث السابقة التي كانت في الأعصار الماضية في أمة الإسلام، كيف نزل بهم البلاء وكيف رفع الله سبحانه وتعالى عنهم. فإن المصلحين في كل زمان ومكان يقومون في مثل هذه المحن، يدعون إلى الله جل وعلا، إلى توحيد إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وتجريد التوحيد له، والاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته عليه الصلاة والسلام، والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، والحذر من البدع والمحدثات، فإن هذه هي طريق الشر. المخالفات هي طريق الشر وطريق نزول العقوبات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض، فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. فليعلم أن الأمن والأمان لا يمكن أن يتحقق إلا بتصحيح الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فلا بد من تحقيق الإيمان، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بتحقيق التوحيد وتجريد التوحيد، وهذا لا يكون إلا بدعوة الناس إليه وبيان أنواع الشرك لهم، كبيرها وصغيرها، حتى يحذروها. فإذا هم حققوا التوحيد وقاموا بالأعمال الصالحات، أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا رمضان وهجروا المنكرات والمعاصي وحاربوا أهلها ومن يدعو إليها في جميع أبوابها، أصلح الله شأنهم وأقام لهم دولهم وأعاد إليهم أمنهم ودرت عليهم الخيرات وجلبت إليهم الأرزاق من كل مكان، لا لشيء إلا لأجل هذا المقصد العظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فيبدلهم من بعد الخوف أمنا ومن بعد الجوع شبعا، ويقيم لهم دولة الإسلام التي تنتظم معها حياة المسلمين. وليعلم أن ما يدعى إليه في هذه الأعصار من الدعاوى الباطلة لا يمكن أن تقوم عليها دولة صحيحة سالمة من الأمراض، لا ديمقراطية ولا علمانية ولا ما شاكلها، فهذه لم تكن حلا في يوم من الأيام. فقد كانت الدول أو بعض هذه الدول التي سقطت تدعم أنها دولة أو دول علمانية، وإن لم تصرح بهذا ولكن تعدل إلى قولها إنها دول مدنية، والدولة المدنية هي هذه الدولة العلمانية، معناها الدولة العلمانية. وهذا لا يمكن أن يصلح بحال من الأحوال، لا ديمقراطية ولا شيوعية ولا علمانية ولا قومية، إنما تكون صورة الصلاح بإقامة الإسلام، الإسلام الصحيح الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إليه وبين غاية البيان، وتركنا عليه الصلاة والسلام في الأمر هذا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحينما ندعو إلى الإسلام وإقامة دولة الإسلام وتطبيق الإسلام نريد به هذا، لا ما تدعيه هذه الدعوات الكاذبة وهذه الجماعات المنحرفة عن السبيل التي ضلت وأضلت كثيرا عن سواء السبيل. هذه الدعوات التي هي الآن على الساحة هذه شوهت صفاء الإسلام وجمال الإسلام ونقاء الإسلام، فلا جبهة النصرة ولا داعش الدولة الإسلامية التي يقولون في العراق والشام، ولا شيء مما هو على شاكلتها وما شابهها، وإنما نريد بدولة الإسلام ودعوة الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في هذا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أمن ورزق إطعام بعد الخوف وبعد الجوع. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فهذا امتنان من الله جل وعلا على قريش، وهو امتنان على كل من جاء من بعدهم لإيلاف قريش إيلافهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليهم بنعمة الأرزاق وامتن عليهم بنعمة الأمان في البلدان في البلاد، فالناس من حولهم يتخطفون وهم في أمان بسبب هذا البيت العظيم، هذا البيت المبارك. فهذه هي المنة العظيمة علينا، ويجب علينا أن نحفظها فيقوم بشكرها، وشكرها كما قال الله فليعبدوا رب هذا البيت، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فتقوم الدولة الصادقة التي تطبق شرع الله جل وعلا. وأما هذه الدعوات وهذه الجبهات وهذه الجماعات كما يقولون، وهي في الحقيقة طوائف وفرق، ليست جماعات، فجماعة المسلمين واحدة، ولكن هذه طوائف وفرق كل واحدة منها تواجه الأخرى، هذه طوائف ضلال نسأل الله العافية والسلامة. فلا يمكن أن تقوم دولة الإسلام على يد هؤلاء أبدا بحال من الأحوال، لأنهم أجهل الناس بشرع الله جل وعلا، وأبعد الناس عن شرع الله جل وعلا، وأعظم الناس محاربة لمن دعا إلى شرع الله الصحيح كما نراه ونعرفه من أحوالهم. والواقع أعظم شاهد على صدق ما نقول، بل هذه التنظيمات وهذه الأحزاب هي التي فرقت، وهي التي قطعت، وهي التي زادت الشر شرا وأحدثت الويل والدمار والخراب نسأل الله العافية والسلامة. ودعاتها هم الدعاة على أبواب جهنم عياذا بالله من ذلك، هم الذين أوقعوا بلاد الإسلام في الشرور، وهم الذين أوقعوا بلاد الإسلام في الويلات والنكبات. كما أن الدعاة إلى الديمقراطية وإلى القومية العلمانية الدول المدنية كما يقولون أصحاب الثورات هم الذين أوقعوا أيضا بلدان المسلمين في هذا الشر العظيم. وكما قلنا في عدد من مقالاتنا وكلماتنا، اجتمع مذهبان خبيثان في هذا الذي يسمونه بالربيع العربي، والذي انتهت نهايته إلى هذا الذي نراه، دعوتان خبيثتان كلاهما قامت على أمر الخروج، لكن الأولى قامت على ثوب قديم أو بصورة ثوب قديم، ولبست ثوبا قديما، ألا وهو المذهب الخارجي، مذهب الخوارج الذين يخرجون على ولاة المسلمين ويكفرونهم، ويرون المجتمعات كافرة، ويرون المسلمين كفارا، فيستحلون دماءهم ويخرجون عليهم، فلا سمع ولا طاعة، ولا يفون لذي عهد بعهده، ولا يرون يرعون في مسلم إلا ولا ذمة نسأل الله العافية والسلامة. ومذهب جديد ودعوة جديدة أخبث وأخبث، ألا وهو دعوة الديمقراطية، دعوة الديمقراطية والحرية كما يقولون، وهي مذهب غربي فاجر كافر تلقفه هؤلاء المغفلون وقاموا به وجاءوا يدعون إليه في بلدان المسلمين. علموا أو لم يعلموا أن بلدان المسلمين لا يمكن أن تتفق في هذا الباب مع الكفار في هذا المنهج الخبيث، فاتحدت النحلة القديمة الخبيثة والنحلة الجديدة الخبيثة، الأفكار الخارجية والأفكار الديمقراطية اتحدت كلها على منازعة الحكام والولاة، فحصل ما حصل من الشر. وأنا لا أتكلم في هذا من فراغ، قد تكلمت في هذا بما تكلم به العلماء من قبلنا وفي أيامنا هذه، والحمد لله سبحانه وتعالى على توفيقه. وليعلم أنه مهما كان معصية الحاكم ما دام في دائرة الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه، وإذا كفر فقد تكلمنا على ذلك كيف يزال، ونكرر هذه العبارات حتى لا يستغل مثل هذا الكلام من في قلبه مرض ويقول هؤلاء يدافعون عن الكفار، معاذ الله أن ندافع عن كافر، ولكن الذي نتكلم به هو كلام أهل الإسلام. فيجب على أبنائنا وإخواننا المسلمين جميعا أينما كانوا أن ينتبهوا لمثل هذا، وليعلم أن هذه الأفعال تصد عن دين الله جل وعلا، وتشوه صفاء الإسلام، وتشوه جمال الإسلام. فكيف تواجه؟ تواجه بالعلم معشر الأحبة، وهذا الذي أريد أن أدخل إليه، فإن العلم الشرعي كشاف يكشف به صاحبه عن الفتن ويعرفها إذا أقبلت، فإن الفتن إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة، استوى العامة حينئذ مع غيرهم. فالشاهد أن مثل هذه الأمور لا يكشفها إلا العلماء، وفي هذا فضل للعلم وأهله. فأحث أبنائي جميعا وإخواني جميعا أن يقوموا بنشر العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، تعلما وتعليما، نشر السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في هذا الباب في أصول الدين وفي فروعه، وذلك بالاعتقاد الصحيح وتصحيح العقائد للناس حتى يرجعوا إلى الله جل وعلا ليحصل لهم الخير. فإذا رجعوا إليه وأخلصوا له حصل لهم المراد، وحصل لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به في الآيات السابقات التي ذكرناها. فيجب علينا جميعا أن نتعلم ونعلم، فإنه لا يرفع هذا البلاء النازل بأمة الإسلام إلا العلم الشرعي والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لا يرفع عن أمة الإسلام ما نزل بها إلا نشر العلم الشرعي الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، ومعرفة أحكام الله جل وعلا، ومعرفة شرعه سبحانه وتعالى، والوقوف على ما جاء في هذا الكتاب العظيم وفي هذه السنة النبوية المطهرة. فعلينا جميعا أن نجتهد في طلب العلم، فنصحح لأنفسنا ولإخواننا ولمجتمعاتنا. وأنتم ترون كم يتهافت من بلدان الغرب فضلا عن بلدان المسلمين من الشباب الأغمار، بل ومن النساء حتى الصغار يتوافدون على مثل هذه التنظيمات المنحرفة التي ظهرت مؤخرا بزعم أن هذه التنظيمات هي دول إسلامية، وهي التي ستطبق الخلافة الإسلامية، وهي التي ستقوم بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما يقولونه من الدعايات المضللة الكاذبة. أقول هؤلاء لا يبين لهم إلا أهل العلم، هؤلاء لا يكشفوا ما نزل بهم من الشبه إلا أهل العلم وطلبة العلم المتمكنين. فالله الله في التعلم، وهذه الوصية الثانية التي أوصي بها، الحرص والاجتهاد في العلم وفي طلبه، ومن تمكن فعليه أن يحرص ويجتهد في تعليم إخوانه، فإن هذا البلاء لا يرفع إلا بمثل هذه الطريق. ومن أوضح الأدلة على هذا فتنة القول بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن التي عصفت بالأمة الإسلامية في حقبة من الحقب وفي فترة من الفترات. من وقف وسد باب الشر فيها العلماء، ورأس هؤلاء العلماء إمام أهل السنة والجماعة قاطبة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فوقف في هذا الموقف المشرف حتى قال فيه علي بن المديني رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام برجلين لا ثالث لهما. من هما؟ قال: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فلما عصفت فتنة القول بخلق القرآن وقف لها علماء الإسلام، وتقدمهم أحمد في هذا، ولم يصبر أحد مثل ما صبر رحمه الله تعالى، واجهها أشد المواجهة هو وعلماء الحديث والسنة والأثر، وبينوا ضلالها وكشفوا عوارها، ومع هذا وقفوا أيضا سدا منيعا في وجه من أراد الثورة والخروج على الحاكم، وبينوا أن هذا خلاف الآثار، وأن الواجب عليهم أن يصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وحذروهم من أن يكونوا سببا في إراقة دماء المسلمين، وقالوا هذا خلاف الآثار. إن نجد في قال أحمد: إن نجد في الآثار ما صلوا فلا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وأخذ يعظم أمر الدماء رضي الله تعالى عنه، حتى هدأهم جميعا وأعادهم وثناهم عما كانوا يريدون. فانظروا إلى فضل العلم كيف هو على أصحابه وأهله وأربابه. فله وأجاب وانحرف رضي الله عنه في هذا الباب، لكن الله سلمه بفضله ورحمته ثم بسبب العلم. ولا هو أيضا في الوقت نفسه دعا إلى الخروج على هؤلاء الحكام، بل ناظر وجادل هؤلاء الذين يقولون بالخروج بسبب هذا الأمر الذي حصل، حتى أرجعهم إلى نصوص الكتاب والسنة، فحصل الإنكار على الوجه المشروع، ودفع الله سبحانه وتعالى به رحمه الله تعالى الخروج الممنوع، فحفظ الدين والدنيا واستقام الدين والدنيا. صبر، غاية الصبر على المأمون والمعتصم والواثق، حتى رفع الله الفتنة في عهد المتوكل، فعادت الأمور إلى مجاريها، وأظهر الله السنة وأعز أهلها وكبت البدعة وقهر أهلها، وظهر أحمد رحمه الله أهل الحديث، وظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل الشر الذي دعا إليه من دعا بدعوى الإنكار على هؤلاء الولاة على الطريقة التي رآها. وذلك لما وقف أحمد رحمه الله مخطئا لهم في هذا الباب، فتبع الناس أحمد. فانظروا إلى بركة العلم، وانظروا إلى بركة علماء السنة كيف تكون على المجتمعات، فصحح الله به الباطل وظهر الحق، وقمع الله به البدع وظهر السنة، وأقام به أيضا دولة السنة، وقطع به الطريق على من أخطأ في الفهم وأراد الخروج، وكاد أن يوقع المسلمين في مصيبة أعظم مما هي مما هم فيه. وذلك قالوا حينما قالوا له: ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: هذا خاص، هذه فتنة خاصة، فتنة في العلماء خاصة، يعني نزل بي أنا ونزل بمن معنا العلماء، هذه فتنة خاصة، لكن الفتنة العامة دماء المسلمين، إذا نزل السيف فيهم لا يكاد يرتفع، وهذا الذي ترونه أنتم الآن. انظروا في ليبيا، انظروا في بلاد الشام، انظروا في بلاد العراق، انظروا في بلاد اليمن، وهكذا. فالشاهد انظروا إلى بركة العلماء كيف ينكرون ويصححون من غير أن يترتب على إنكارهم وتصحيحهم ضرر أعظم، بل الذي يترتب على إنكارهم نفع أعظم، وذلك لما يعلمه الله جل وعلا من صدقهم وبتوفيقه سبحانه وتعالى لهم، وبفضل علمهم الذي نور الله به قلوبهم. فكان أحمد بركة رحمه الله تعالى، وهكذا معه علماء الحديث كانوا من خلفه، كانوا بركة على أمة الإسلام، إذ أنكروا هذه المقالة الكفرية وردوا على أصحابها وجادلوا أربابها حتى أظهر الله الحق والسنة، ووقفوا في وجه من أخطأ في الاجتهاد وأراد الخروج، فعصم الله بهم الدماء وأمن بهم السبل وأقام بهم الحدود وحفظت بيضة الإسلام وحميت دولة الإسلام، وقام بعد ذلك الخليفة الذي انتصر للسنة وأهلها وأظهر السنة وأهلها بأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا في الموقف الآخر في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما حصل ما حصل من فتنة التتار، فرأى أن الناس لا يمكن أن يقابلوا هؤلاء إلا بتصحيح الاعتقاد وراء ما هم فيه من الشرك والبدع والخرافات وما هم فيه من البعد عن دين الله تبارك وتعالى، الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعى أولا إلى التصحيح لهم في عقائدهم، والتصحيح لهم في اتباعهم في معاملاتهم، ثم بعد ذلك جاء النصر من عند الله تبارك وتعالى. وإلا كانوا قبل في أول الأمر يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فانظر إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، كيف ينتصر مثل هؤلاء على عدوهم؟ ما يمكن. فلما صح الاعتقاد وحصل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام شيخ الإسلام خير قيام في الناس، ودعا السلاطين في زمانه في الشام وفي مصر، بل حرضهم في مصر على القتال غاية التحريض، وجيش معهم الجيوش ودعا الناس بعد هذا التصحيح لعقائدهم ومعاملاتهم، دعاهم إلى القتال. فحصلت شبهة أن بعض التتار أسلموا، كيف نقاتلهم وهم في الحقيقة إنما أسلموا على مذهب الروافض؟ فقال لو رأيتموني معهم ولو كان على رأس المصحف فقاتلوني معهم. فشرح الله صدور الناس وقامت المواجهة بينهم وبين أعدائهم، وما هي إلا أوقات قليلة وزمن يسير حتى أظهر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام، وقمع أهل الباطل من المرتدين هؤلاء والكفار هؤلاء الأصليين، قمعهم قبعا ظاهرا بينا، وأظهر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام على من حاربهم وبغى عليهم. فقامت دولة الإسلام في بلاد الشام مرة أخرى، وانكسر التتار، وأظهر الله دينه وأعز جنده وأعلى كلمته سبحانه وتعالى، وذلك بفضل الله ورحمته، ثم بفضل وجود العلماء الذين يصححون ويعلمون الناس ويبينون لهم. وهكذا ننتقل للمثال الثالث، عهد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كيف كان حينما كان في زمانه الشرك والبدع والجهل بتعاليم الإسلام كلها، قام يدعو إلى الله جل وعلا بالحجة والبرهان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم يدعو إلى دولة ولا يريد قيام دولة، وإنما قام يدعو إلى إقامة الدين وتصحيح الدين وإعادة الناس إلى ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدعاهم إلى تصحيح الاعتقاد وترك الاعتقاد في هذه الأشجار والأحجار والغيران وما يعتقدونه في بعض الموتى والأموات المقبورين ويستجدون بهم وبعض الصالحين ونحو ذلك. فدعاهم إلى تصحيح الاعتقاد أول ما دعاهم إلى هذا. فلما استجاب له من استجاب، بدأ رحمه الله تعالى ينظم الدروس ويعلم، فغاض ذلك أهل الباطل فتمالأوا عليه وقاموا بمحاربته ومحاربة من أجابه، وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، فدافعوا عن أنفسهم وعن أموالهم وعن حريمهم، فلم يقاتلوا ابتداء وإنما قاتلوا دفاعا عن النفس والحرمة. وهذا فيه أعظم رد على من يفتري على شيخ الإسلام محمد الوهاب وعلى دعوته وأنهم خوارج، وإنما في الحقيقة قام داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فلما صلحت الأحوال أقام الله جل وعلا لهم دولة الإسلام التي ترونها وتعرفون حالها، قامت في أدوارها الثلاثة، الدور الأول والدور الثاني، وها نحن في الدور الثالث نتفيأ ظلالها بسبب هذه الدعوة المباركة، بفضل دعوة التوحيد، دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. لما صلحوا في أنفسهم أصلح الله سبحانه وتعالى لهم دنياهم، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا عنده آخرتنا إنه جواد كريم. قام يدعو إلى الله جل وعلا، فعلم أول ما علم هو في نفسه طلب العلم حتى تأهل، ثم بعد ذلك قام يدعو ويبين للناس بهذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه ما هم فيه من الضلال والباطل. ومن هنا نعلم أن أي دعوة لا تقوم على العلم الشرعي فليست بدعوة صحيحة، لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد في أي دعوة من العلم الشرعي الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصح حينئذ العمل، فالعلم مصحح للعمل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الدعوات التي لا تقوم على علم لا ينتفع الناس بها ويكون ضررها أكثر، لأنها تقوم على الأهواء وعلى العواطف العواصف التي تعصف بأمة الإسلام. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعي أهمية العلم حتى في ظروف الفتن، حتى في ظروف القتال، حتى في ظروف الحروب، حتى في ظروف المصائب لا يغفل عن العلم. ولنعلم جميعا أن المخرج من هذا البلاء هو بأن نعلم ما أوجب الله جل وعلا علينا جميعا مما حرمه سبحانه وتعالى علينا جميعا، فنأتي ما أوجب ونحذر مما حرم علينا. فبركة العلم عظيمة، وها أنا قد ضربت لكم ثلاث صور متفاوتة، الصورة الأولى في القرن الثالث، والصورة الثانية في القرن السابع وبعض الثامن، والصورة الثالثة في القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر، ولا نزال فيها إلى يومنا هذا. فلا بد لطلبة العلم حتى مع الفتن من التعلم، لأن المخرج من الفتن هو العلم، فإنه نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العباد في قلوب العباد، يخرجون بذلك بإذن الله تبارك وتعالى من الحيرة والظلام والضلال. فالشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة يا جميل اسكت اكفف عن هذا اللوم. الآن لو تقول لهم تعلموا قال الناس بهم الفتن وفيهم البلايا وفيهم الحروب، أن تدعو تعلموا تعلموا؟ نعم، ليخرجوا من هذه الفتن ومن هذه البلايا. فبركة أهل العلم وعلماء السنة على المسلمين عظيمة جدا في جميع النواحي، في دينهم ودنياهم وأخراهم، في جميع الأعصار واختلاف الأمصار. فلا يصلح الناس إلا بالعلم، لا يصلح آخر هذه الأمة يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما صلح به أولها هو الذي يصلح به آخرها. فأحث أبنائي وإخواني جميعا على الاهتمام بهذا في أحلك الظروف، وليعلم أنه هو المخرج الوحيد من هذه الفتن التي تنزل بأمة الإسلام. والوصية الثالثة معرفة مقدار علماء أهل السنة، علماء السنة والأثر، يجب أن يعلم لهم قدر، أن يعلم لهم قدرهم، وأن تحفظ لهم منزلتهم، وأن تعرف مكانتهم، وأن يلتف حولهم، وأن يؤخذ عليهم، وأن لا يتقدم بين أيديهم، وأن تصان أعراضهم، وأن يظن بهم الظن الجميل ولا يظن بهم السوء، فإن هؤلاء هم الأمان بإذن الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام. هؤلاء في جميع الأعصار واختلاف الأمصار لا نرى إلا الأثر الطيب لهم في كل المواقف، في كل الفتن لا نرى إلا الأثر الطيب لهم. إذا نزلت الفتن هم أول من يكشفها بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب على طلبة العلم الحرص على الاتصال بهؤلاء العلماء والأخذ عنهم والتلقي على أيديهم وعدم التقدم بين أيديهم، فإن الناس لا يزالون بخير ما جاءهم العلم من كبرائهم، فإذا جاءهم العلم من صغارهم هلكوا، إذا جاءهم من صغارهم هلكوا. وذلك لأن هؤلاء العلماء علماء الإسلام الذين شابت لحاهم في الإسلام قد استصحبوا الخبرة والتجربة وبعد عنهم سفه الشباب وطيش الشباب وحدة الشباب وعجلة الشباب، وبعد عنهم أيضا الميل للدنيا واستذلالها لهم كما تستدل الحدث الصغير في السن، ولا يستميلهم الهوى وإنما يستصحبون الخبرة والتجربة، وفيهم من الصبر والأنات وعدم العجلة ما ينفع الله به في علاج الأمور. وأما الشباب فيغلب عليهم الحدة والطيش وعدم التجربة وعدم الخبرة، ويستميلهم الهوى وربما استزلتهم الدنيا فحصل منهم الذي يخاف ويحذر. فلا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا جاءهم من قبل صغارهم هلكوا. فالذي أصيبه في هذا الباب أن لا يتقدم بين يدي العلماء، وأن يلزم غرزهم، وأن يسار في ركبهم، وأن ينتظر كلامهم في مثل هذه الفتن ومثل هذه الخطوب ومثل هذه المصائب، فإنهم إذا فعلوا ذلك فقد وفقوا. أحمد رحمه الله تعالى كان الناس كلهم ينتظرون كلامه في محنة القول بخلق القرآن، حتى قال مقالته فدفع الله سبحانه وتعالى بها ولم يتقدم أحد بين يديه، وكان الناس ينتظرون ما يقول بمحابرهم ليكتبوا عنه ما يقول رضي الله تعالى عنه. وهكذا شيخ الإسلام كما سمعتم قبل قليل ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى أفتاهم بما أفتاهم، وهكذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهكذا علماء الإسلام والسنة في كل زمان هم بركة على أهل الإسلام وبركة على المسلمين أينما كانوا. فالواجب حفظ مكانتهم واحترامهم وتوقيرهم والصدور عن أقوالهم وعدم التقدم بين أيديهم، والأخذ على يد من نال منهم أو طعن فيهم، فإنه لا ينال منهم من في قلبه خير، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء مؤتمنون على شرع الله، وهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وورثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فمن طعن في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول في هذا الحديث في فضلهم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ففضل العالم عظيم، فهو ينير للناس طريقهم المعنوية كما أن القمر ينير للناس طريقهم الحسية في الأسفار في القفار وفي المفاوز، فهكذا العالم يضيء للناس وهو في الوقت نفسه عظيم الضوء والإنارة لهم ومترفع عنهم، لا يناله من وسخ الدنيا التي ينال كثيرا من الناس لا يناله منها شيء، وهو مترفع عال عليهم وقد تجمل في نفسه كالقمر ليلة البدر. فهذا القمر في ليلة البدر غاية الجمال، وأيضا مترفع مرتفع القمر، وخيره واصل إلى الناس في الأرض يهتدون به في أسفارهم ويستضيئون بنوره. فالعالم مترفع عن أوساخ الدنيا ومترفع عن سفلة الناس، وفي الوقت نفسه يضيء الطريق للناس جميعا في السير إلى الله وإلى الدار الآخرة، ينتفعون بعلمه وهو مترفع عنهم، وهو معهم في الوقت نفسه بنفعه مترفع عن دنياهم، لا ينالها لا يناله دنسها ولا يناله وسخها ولا يناله ما جاء فيها مما يذم عليه من مارسها وأشغل نفسه بها. فهذا مثل العلماء، وهذا فضلهم على العابد، فكيف على غير العباد؟ ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الترمذي وفضل العالم في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. فالعلماء أثرهم عظيم، فيجب أن يعظم قدرهم، ويجب أن يحترموا، ويجب أن تعرف لهم من تحفظ لهم منزلتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن يجنبنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. تصف الدواء لذي السقام وعلة كيما يصح به وأنت سقيم. الواجب عليه أن يبدأ هو بنفسه فيصلح حاله، فإذا أصلح حاله بعد ذلك يطالب الآخرين بالاستقامة. ولو صلح الناس الرعية أصلح الحكام، فإن الله جل وعلا لا يولي على الناس إلا من شاكلتهم، كما تكون يولى عليكم كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا يولى على الناس إلا من جنسهم. تريد الناس اليوم يأتيهم أبو بكر وعمر، كن أنت كعثمان وعلي والزبير ومن كان أمثالهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه لماذا اختلف الرعية عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، قال لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك، فكما تكون يولى عليكم. فالواجب عليه أن يكف وأن يسعى في صلاح نفسه الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى، وليعلم أن باب السلطان ليس لكل أحد، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسمع منك فأته ولا تبده علانية. وأما المشي خلف هذه الدعوات والشعارات والثورات فهذا إما هو طريق الخوارج كما قلنا، وإما أن يكون طريق الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين ومن كان على شاكلتهم، فهو ما بين مذهب الخوارج ومذهب الكفرة الفجرة، فنعوذ بالله من ذلك. وكفى بالمرء شؤما أن يكون هؤلاء هم المقتدى بهم عنده، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم أن يقتفي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، ومن اتبع الغرب في الديمقراطية الكافرة فهذا يخشى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. أقول من تتبع الغرب في الديمقراطية الكافرة وفي العلمانية الفاجرة فهذا يخشى عليه، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه تشبه بهؤلاء الكفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا ورفع قدركم، نحن مجموعة من الناس من قبيلة من قبائل، وضعنا صندوقا يسهم فيه كل بقدر من المال شهريا مخصص للتعاون والمصائب التي تحل بأفراد قبيلة من مرض أو غيره، فما حكم هذا الصندوق شرعا؟ وهل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ أفتونا مأجورين سلمكم الله. لا بأس، هذا إذا كان كما يقال فهذا عمل خير وبر فلا بأس به، بل هو عمل محبوب إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا تجب فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يعني في مثل هذه الكلمات لتكون عبر الهاتف يجتمع الإخوة مثلا في بعض الأحيان يعني بين مغرب وعشاء، فيؤذن مؤذن عشاء ولما تنتهي كلمة الشيخ، فهل ننصرف إلى المسجد أم نبقى حتى تنتهي كلمة الشيخ ونصلي جماعة في دار الحديث؟ إذا كان يتأتى وتكون الكلمة بعد الصلاة طيب، وإذا لم يتأتى وكان الجمع فيه مكان ويصلون فيه كدار الحديث أو كدائرة أخرى حكومية وفيها مصلى صلوا في ذلك، وخصوصا إذا كان وقت الصلاة يتسع كالعشاء فإنه يتسع إلى ثلث الليل وإلى نصفه آخر ما يكون التحديد فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، فإذا حصل لا بأس من تقديم الصلاة ثم بعد ذلك الكلمة، وإذا لم يحصل فإنه تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس بذلك. فإذا غاب الشفق هذا أول وقت العشاء، وآخر وقتها ثلث الليل ونصف الليل، وبالغروب مغرب قد دخلا ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار نقلوا تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. هذان الوقتان الذي يحصل بهما أو فيهما التأخير الثلث أو إلى نصف الليل، إلى ما قبل نصف الليل، وما بعد النصف هذا وقت اضطرار، هذا وقت اختيار، وما بعده وقت اضطرار. وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق. فالشاهد أنه إن حصل تقديم الصلاة على الكلمة هذا هو الأحسن، تكون الصلاة في أول وقتها، وإلا ألقيت الكلمة وصلوا ما دام الوقت متسع إلى ثلث الليل يصلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. والإخوة آمين. والإخوة يخبرونكم أنهم يحبونكم في الله ويقرئونكم السلام ويأملون منكم أن تعيدوا أو تجددوا معهم مثل هذه اللقاءات، وكيف لا أن تتفضلوا بزيارة لنا مرة أخرى في يعني في بلاد المغرب، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولهم جميعا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وإياهم جميعا من المتحابين فيه. وأقول لهم أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وجعل الله وإياكم من المتحابين فيه. كما نسأله جل وعز أن يحسن الخاتمة للجميع، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين عموما الشرور، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.